هنا يعني بلبس البنطلون هل هو حرام ولا حلال؟ زين هذا نرجع للأصل. الأصل الحل. فإذا كان هذا البنطلون لا يلبسه إلا الكفار صار لباسه وتشبها به سواء قصد أم لم يقصد. ولاحظ هذه المسألة أن بعض الناس يظنون أن التشبه لا بد فيه من القصد، لا بد، وهذا خطأ مو صحيح. التشبه فعل، متى وجد التشبه ولو بلا قصد فهو منهي عنه التشبه حتى وإن لم يقصد. فلننظر الآن بالبنطلون، البنطلون صار الآن للمسلمين والكفار، أليس كذلك؟ لو خرجت من المملكة لوجدت أكثر الناس على البنطلون، إذا ليس بتشبه. بقي عندنا الكنفت، وما أدراك ما كفت، فسرها لنا يا يعني. ها ها زكي تعرفه ايه قلاده يعني قلاده هي ايه اشوف هي يا ابو نفنه الاطباء كثيره العطبة وأظنها في المطارات شوف كثير من المطارات إيه. والله ما أدري هي خاصة بالكفار هي لا على كل حال هي قاعدة ذكرها الإمام مالك ونقلها عنه صاحب الفتح أن ما كانت العلة فيه التشبه فانتشر بين المسلمين والكفار فإن حكمه يرتفع لأن العلة ولا التشبه زالت. وهذا صحيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مبين وين ها ها كيف اي الاصل ولا مصور اي طيب وياك مبين لامري فيه حكم ذاك الامر وقد منعنا ذلك الزحم بصالح والعكس والعكس ثم ظالم وادفع خفيف الضررين بالاخر وخذ بعالي الفاظ بين لا تخف بعالي الفاظ وخذ بعالي الفاظ بين لا تخف وان يجتمع بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم على الرسول عليه الصلاة والسلام سامع؟ نعم لا هذا وشو لا يتعلق به تمام. مثاله مثل النوم والأكل والشرب وتدفئة الجسم تبريده وغير هذا لا تعلق به. طيب لكن هل ممكن يا خالد الخلق هل يمكن أن يتعلق به ما له حكم؟ نعم مثلا النوم ما الذي يتعلق به من الأمور المطلوبة؟ ينام على طهارة،

قالوا لا تفسدها بالمعاصي والظلم، المفاسد والمظالم مترادفان في النهايه في المعنى، ولكن الناظم اضطر الى كلمه المظالم من اجل الروي. والساعه الان باقي 10 للاسف، وقبل ان نشوف الاسئله نبدا باليمين. خالد حجاج، أما أنتم فلكم الفرجة، فرجة بالعشر. نعم، 10 دقائق يا إيش؟ في بعض الناس حقيقة له ليس يجيد، لا يجيد على وجه الصواب الذي اختاره بعض العلماء، ولا يترك على الوجه الآخر. الاقتصار على لا إله إلا الله ما له أصل، لكن لعله يجيب سرا ويعلن قول لا إله إلا الله. أي يقول هذا؟ لا يقول، إما أن يجيب عن الجميع ولا يترك الجميع. نعم، ايش السجود؟ ما ورد بعينها لكن بجنسها ورد بجنسها، يعني الرسول حبس في تهم، وايضا جنس الحماية عن الشر ورد. أليس الله قال فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمس النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا، حبسه عن الاستماع للماء لأجل تأضف فهم ما شهد له الشر. وهذه يجب أن تعرف أن من ميزاتها للشريعة أنها لا تنص على كل حادثة بعينها، لكن فيها قواعد عامة، لأنها شرع إلى يوم القيامة والحوادث تتجدد، ولكن يرجع إلى الأصل، يرجع إلى الأصل. فهذه مثلا السجود، قال ما ورد، إذا قدرنا ما ورد ما جاء فيها سنة أنه فيها سنة، نقول هذه مما شهد له الشرع، من حماية النافع المفاسد عن المشهد له الشرع. ما فيها بس، لأن ال هنا للعهد الذهني وهي رحمة الله. لا المقصود هنا لا أمسكوهن حتى يتوقعون، هذه نعم، هذه قبل أن تنسف تدل عليها. نعم، ولا شك أن ما أمر بالشرع حسن وما نهى عنه فتركه حسن، هذا أمر ما في إشكال، ولكن حسن في نظر من؟ هذا هو محط النقاش. يقول المتنبي: ومن يكو ذا فم مر مريضا يجد مرا به الماء زلالا. فهمت؟ يقول الإنسان صار مريض وشرب ماء زلال عذب حلو، وش يصير حاله؟ مر، لأنه ماء مريض، فقد يستسيغ ما ليس بحسن، وقد يستسيء ما هو حسن، لأن الرجوع للعقول في هذه الأشياء مشكل. نعم مقبل نعم هنا هو هذا السبب. سبب الاختلاف الزمان والمكان. الآن في أشياء عندنا يعني يتهاون فيها الناس ومستساغة نوعا ما الأمور. الحركة في الصلاة عندنا ما أكثر الذين ينتقدون من إخواننا الذين يفدون إلى هذه البلاد. هو صحيح مع أن عندنا سهلة، فهنا استسغنا شيئا ليس بحسن. نعم ما عندهم أشياء لو نتتبع وجدنا أنها لا نواكب يعني كبيرة، وربما تكون حركة إذا الطواف القبور بعد القبور وبعض منهم استساغ. أما الحركة في الصلاة عند بعض الناس حدث ولا حرج، كل ركعة بالساعة، الركعة الأولى 3 دقائق طويلة، ثانية دقيقتين، ثالثة يقتصر على الفاتحة لازم تكون دقيقة، لماذا الساعة؟ بعض الناس يتفطن لشيء ثم طلع القلم والأوراق، فإن لم تكن أوراق فلا بأس بالكتابة على الراحة. نعم يمكن ذكر وانا اخذت من صاحب تامه او ناقصه. لا ما تقل الحركه هذه ما يسيره في الغالب، الحركه يسيره. اما تهمه ان شاء الله قلنا هي ما تبطل الصلاه ويسعى من القطاع صارت تنقص. نعم هذا هو الذي أحصره الموفق ومن بعده ابن القيم رحمه الله، ولا يبعد أن هذا هو الصواب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قام من هذه الجلسة يقوم على يديه هكذا، وهذا يدل على أنه يفضل على القيام. في مثال نقول إذا بلغت إلى حالك بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام فصلت ما صلت. هنا الرسول له حالات، له حالات. شوف في صلاة الخوف يصلي كما صلى، يصلي كما صلى، وطيل الركعة الثانية أطول من الأولى، نجعل المأمومين يتخلفون عن المتابعة. هذا مما تقدر في أجل هذا اشتغلوا ينظر إلى المنكر وينظر إلى ما يفوت من الصلاة. هل سيدرك آخر ركعة؟ إذا أدرك آخر ركعة أدرك الصلاة، يتفوت بكلية، فهذا ينظر أيضا إلى المنكر. وهل إذا ذهب يصلي سيفوت ولا ينكره، أو يمكن هؤلاء يبقون على منكر حتى يصلي، أو يمكن ينتهون على من يوم ينهاهم. إنسان يقدر يجر واحد يرجعهم ثم يكبر. وممكن والمنكر خاص هذا المنكر على واحد إذا كان مسألة عامة. نعم ربما نرجح المسألة العامة، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام انطلق برجال ما هو حزن محطب إلى قوم لا شيء من الصلاة، يبيتك صلاة الجماعة بجل ينكب بهؤلاء ويعاقب. نعم أيهم لا حسب الأمر المجمل، لكن لو فرض أنه ترك هو نفسه علمنا أنه ليس الوجود،